نعم نعم في والله استحمل حلق في مسألة الرحمن. الأنثيين، هي داخلة في حلق مسألة ايش؟ حلق شعر العانة، هل الأنثيين داخلة في حلق؟ ما أنثيين فهمت، هل ايش؟ أنثيين نعم طبعا مي العانة من الفطرة، حلق العانة، العانة هي العورة، تشمل الأنثيين هذه؟ نعم. شيخ بالنسبة للحرم المكي، السلام عليكم في رمضان. وعليكم السلام. أرسل إليك سلامي من ليبيا، باب الطاح وريبيا يرسلون إليك السلام. أهلا عليك وعليكم السلام وأنقذهم الله. اللهم آمين رب العالمين. نعم.